بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال صاحب التحفة السنية في الفوائد والقواعد الفقهية: فائدة تاريخية، عمارة المقامات بمكة المكرمة بدعة بإجماع المسلمين، أحدثها شر ملوك الشراكسة فرج بن برقوق في أوائل 100 من الهجرة، وأنكر ذلك عليه أهل العلم في ذلك العصر ووضعوا فيه مؤلفات. انتهى من إرشاد السائل إلى دليل المسائل للشوكاني رحمه الله تعالى. وجه كون المقامات بدعة هو ما يحدث فيها من الصلوات، فكل مقام يصلي فيه إمام بجماعة على أحد المذاهب الأربعة. مكتوب أمام إمام همزة تحت. إيه بس هذا الإخوة ما سجلوا. فكل مقام يصلي فيه إمام بجماعة على أحد المذاهب الأربعة، ولكن بحمد الله أزيلت هذه المقامات في هذا العهد ووحدت الصلاة في الحرم. نعم، يقول رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول: عمارة المقامات بمكة المكرمة. المقامات يعني مقامات الصلاة، فقد كان هناك مقامات، مقام للحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، فكل جزء من أجزاء الكعبة يكون هناك أمامه مقام. وكان مقام الحنابلة ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، موضع صلاة التراويح التي يصلون فيها كانوا سابقا، هو موضع مقام الحنابلة. ولكن هذه المقامات أزيلت بحمد الله عز وجل بعد دخول الملك عبد العزيز رحمه الله إلى مكة، فوحد هذه المقامات على إمام واحد، وهي كما قال المؤلف بدعة، لأنها تفريق بين المؤمنين. وإذا كان الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بهدم مسجد الضرار لأنه تفريق بين المؤمنين في المكان، فكذلك ها هنا. ولذلك نص أهل العلم رحمهم الله على تحريم إعادة الجماعة في المسجد الواحد إذا كان هذا أمرا راتبا. وقوله هنا فائدة بمكة المكرمة، قول مكة المكرمة والمدينة المنورة هي في الواقع من العبارات التي لم تكن معروفة في السلف، عند السلف، وذلك لا تجد في كلام السلف رحمه الله يقول مكة المكرمة، هنا يقول مكة شرفها الله أو المدينة النبوية أو ما أشبه ذلك. لكن هذا حدث في القرون المتأخرة، وأظن في عهد العثمانيين. لكن تسمية مكة المكرمة له وجه، وكذلك المنورة له وجه. فالمكرمة من حيث أن الله عز وجل كرمها وفضلها على غيرها وخصها بخصائص ليست لغيرها، فمكة شرفها الله لها خصائص ليست لغيرها، فهي بهذا الاعتبار تكون مكرمة. والمدينة المنورة أيضا له وجه، لأنها استنارت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فاستنار منها كل شيء، فلما توفي عليه الصلاة والسلام أظلم منها كل شيء. فالمدينة استنارت بماذا؟ بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، كيف؟ ليش؟ لا، كانوا يصلون لأن الحنفية مثلا في صلاة العصر يؤخرونها إلى أن تصفر الشمس، لأن عندهم وقت العصر إلى أن تصفر الشمس. يعني ما أظنهم أنهم يصلون في آن واحد في وقت. ربما التراويح نعم يصلون صلاة التراويح، لكن في هذا قد يكون بينهم نوع من التفاوت. نعم. فائدة في القرآن: لما سمي القرآن مثاني؟ قيل لأنه سبحانه وتعالى يذكر حال أوليائه وما أعد لهم، ويثني بذلك حال أعدائه وما أعد لهم، فهو يذكر هذا تارة ويثني بهذا أخرى، وحاصله ذكر الشيء ومقابله، وأما ذكر الشيء ونظيره فهو المتشابه. طيب، يقول: لما سمي القرآن مثاني؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. سمي مثاني لأنه تثنى فيه المعاني، فإذا ذكر الخير ذكر الشر، وإذا ذكرت الجنة ذكرت النار، وإذا ذكر المؤمنين ذكر الكافرين، وهكذا. فتثنى فيه الأشياء والنظائر، بمعنى أنه يذكر الشيء ويذكر نظيره، هذا معنى المثاني. نعم. نعم. لا، على هذا المعنى ليس صحيح. الفاتحة سميت، قصدك لما سميت فاتحة؟ لا، سميت فاتحة لأنه يفتتح بها القرآن رسما والتلاوة نطقا. تسمية القرآن مو بالفاتحة. نعم. لقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ها؟ سبعا من المثاني. ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. نعم. هي السبع المثاني مختلف فيها. ما هي السبع المثاني؟ نعم. كل الفاتحة وكل. أي منها الفاتحة. لكن إحنا نقول عموم القرآن، لما سمي القرآن مثاني. الله نزل حديث كتابا متشابها مثاني. فائدة في التفسير. حتى الفاتحة فيها اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه مثاني. نعم. فائدة في التفسير، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وإنه هنا ربما تكون قراءة، لأن في يكثر نظير هذا. والمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدا لزمته إجابته في الفرض والنفل، وتبطل الصلاة بذلك، وإذا دعاه أبواه لزمته إجابتهما في النفل فقط وتبطل الصلاة به، وإذا دعاه أحدهما فكذلك. نعم. قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قول لما يحييكم هذه صفة كاشفة، فهو قيد ليس له مفهوم، وذلك لأنه ليس المعنى إذا دعاكم لما لا يحييكم لا تستجيبوا، لأن الله عز وجل وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدعون الناس إلا لما فيه خير وما فيه حياة لهم. يقول المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدا لزمته إجابته في الفرض والنفل، فلو دعا أحدا في الصلاة فيجب أن يجيب، وهذا مجرد للعلم فقط، يعني هذا المعنى أو هذا الحكم للعلم فقط، وإلا لا وجود له في وقتنا الحاضر، لا وجود له، لكنه يذكر للعلم، كما يذكر في تحريم النكاح أو من المحرمات في النكاح ما يحرمنا لأجل الاحترام، وهن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول المحرمات في النكاح: محرمات بالنسب، ومحرمات بالصهر، ومحرمات بالرضاع، ومحرمات باللعان، ومحرمات بالاحترام، وهن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، لقوله عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. نعم. وأما إذا دعاه أبواه فيلزمه إجابتهما في النفل دون الفرض. نعم. دون الفرض، لأن إجابة دعوة الأب من بره، والبر واجب، وأما في الفرض فإن كان الدعوة لضرورة قطع الصلاة، واضح، لهما ولغيرهما، وإن لم يكن هناك ضرورة فإنه يتمها خفيفة ويجيب ما يدعوانه إليه. نعم. وشون؟ نعم، تبطل الصلاة بذلك، لو دعاه الرسول وهو في الصلاة ولم يستجب. أي لا، أما الوالدين في النفل إذا كان ما الظهر، لا، هو المؤلف إذا دعاه يقول تبطل الصلاة به، أي لكن الظاهر أنها لا تبطل، وذلك لأن البطلان إنما يكون لخلل في الصلاة، فهمتم ولا؟ البطلان لخلل في الصلاة، والناهي هنا ليس عائدا إلى ذات المنهي عنه، وإنما يعود إلى أمر خارج. والصلاة لا تبطل إلا إذا فقد فيها شرط أو وجد فيها معنى. نعم. كما لو صلى في أرض مغصوبة أو في ثوب مغصوب. نعم. بل هذا أولى. نعم. ما يكون مراد وتبطل الصلاة به أي بالإجابة؟ يعني إن أجابهما بطلت الصلاة، إن أجابهما وهو في صلاة النهر بطلت صلاة. أي هذا مراد، هذا مراد، هذا مراد. وإذا دعا وبو لزمته إجابتهما في النفل فقط وتبطل الصلاة به، يعني بالإجابة، إذا أجابهما بطلت الصلاة، يعني ما يبني على الصلاة، هذا مراد. فائدة في الحقوق المالية. الحقوق المالية قسمان: حقوق لله وحقوق للآدميين. فحقوق الله الواجب أداء، فحقوق الله الواجب أداؤها أربعة أقسام. نعم، يقول حقوق المالية قسمان: حقوق لله وحقوق للآدميين. والفرق بينهما، بين حقوق الله وحقوق الآدميين، من وجهين. الوجه الأول أن حقوق الله عز وجل مبنية على العفو والمسامحة، بخلاف حقوق الآدميين فهي مبنية على المشاحة والمنازعة. ثانيا أن حقوق الله، أن حقوق الآدميين لا تسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا، بمعنى أنه إذا ترتب عليها ضمان وجب ضمانها بكل حال، ولو كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها، بخلاف حقوق الله عز وجل فإنها تسقط بالجهل والإكراه والنسيان. ونضرب لذلك مثالا، مثال ذلك إنسان أتلف مالا لغيره ناسيا فعليه الضمان مع أنه لا إثم عليه، أتلفه جاهلا عليه الضمان مع أنه لا إثم عليه، فلا تلازم بين سقوط الإثم وسقوط الضمان، فالضمان ثابت سواء كان هناك إثم أو لا. فإن أتلف المال عامدا فيأثم وعليه الضمان، وإن أتلفه معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه ارتفع الإثم ولكن الضمان لازم لا يسقط. وأما حقوق الله عز وجل فإن ما يترتب عليها من ضمان يسقط بالجهل والإكراه والنسيان، فلو أنه أتلف حقا لله ناسيا، يعني صاد صيدا وهو محرم أو صيدا في الحرم ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، لعموم قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فمفهوم أنه إذا كان غير متعمد أنه لا جزاء عليه. نعم. حقوق المال كالزكاة. فحقوق الله الواجب أداؤها أربعة أقسام: حقوق المال كالزكاة، فهذا يثبت في الذمة بعدم التمكن من أدائه، فلو عجز عنه بعد ذلك لم يسقط، ولا يثبت في الذمة إذا عجز عنه وقت الوجوب، وألحق بهذا زكاة الفطر. فالزكاة تجب في الذمة ولها تعلق بعين المال، تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، فإذا تلفت بعد التمكن من أدائه لم تسقط، بعد التمكن لم تسقط. وهذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أنه إذا كان التلف بغير تعد ولا تفريط فإنه لا شيء عليه، فلو قدر أن النصاب الزكوي أخرجه، يعني بعد أن وجبت عليه الزكاة وضعه في مكان فسرق أو تلف من غير تعد منه ولا تفريط فلا ضمان، لا ضمان عليه. نعم. الثاني ما يجب بسببه كفارة، ككفارة الأيمان والظهار والوطء في نهار رمضان وكفارة القتل، فإذا عجز عنها وقت انعقاد أسبابها ففي ثبوتها في ذمته إلى الميسرة أو سقوطها، قولان مشهوران في مذهب الشافعي وأحمد. والصحيح أنه إذا عجز سقطت، والتفريق بين كفارة الجماع في نهار رمضان وبين غيره تفريق ليس عليه دليل، صبنا جميع الكفارات إذا وجبت عليه ولم يتمكن من أدائها أنها تسقط عنه، اللهم إلا أن يجد قريبا. نعم. الثالث ما فيه معنى ضمان المتلف كجزاء الصيد، فألحق به فدية الحلق والطيب واللباس في الإحرام، فإذا عجز عنه وقت وجوبه ثبت في ذمته تغليبا لمعنى الغرامة لإجزاء المتلف هذا في الصيد ظاهر، وأما في الطيب وبابه فليس كذلك، لأنه ترف لا إتلاف، إذ الشعر والظفر ليس بمتلفين، ولم تجب الفدية في إزالتها في مقابلة الإتلاف، لأنها لو وجبت لكونها إتلافا لتقيدت بالقيمة ولا قيمة لها، وإنما هي من باب الترف المحض كتغطية الرأس واللبس، فأي إتلاف ها هنا. وعلى هذا فالراجح في الأقوال أن الفدية في ذلك لا تجب مع النسيان والجهل. نعم، وهذا هو القول الراجح. فمحظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لا إثم ولا فدية، ولا فرق في ذلك بين ما فيه إتلاف وما لا إتلاف فيه. فمن قتل صيدا جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا إثم ولا فدية، فهمتم؟ وتفريق الفقهاء رحمهم الله بين ما فيه إتلاف وما لا إتلاف فيه هذا تفريق ليس عليه دليل، فإن الله عز وجل سوى في عدم في رفع المؤاخذة، سوى بين الناس والجاهل والمكره، ولم يفرق بينما إذا كان هناك إتلاف أو ليس هناك إتلاف. قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. وقال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وفي خصوصه المسألة قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فمفهومه أنه إذا كان غير متعمد أنه لا فدية عليه، فلا فرق في من فعل المحظور بين أن يكون المحظور مما فيه إتلاف أو مما لا إتلاف فيه. نعم. فأي إتلاف ها هنا. وعلى هذا فالراجح في الأقوال أن الفدية في ذلك لا تجب مع النسيان والجهل. الرابع: دم النسك كالمتعة والقران، فهذه إذا عجز عنها وجب بدلها من الصيام، فإن عجز عنها ترتب في ذمته أحدهما، فمتى قدر عليه لزمه. وهل الاعتبار بحال الوجوب أو بأغلظ الأحوال؟ فيه خلاف. أما نعم، يقول: دم النسك كالمتعة والقران، المتمتع والقارن عليهما هدي، بقوله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. إذا عجز عن الهدي، هدي المتعة والقران، فإنه يعجل إلى البدل. لو قدر أنه عجز عن البدل بأن كان مريضا أو ما أشبه ذلك، يقول: يثبت في ذمته أحدهما. لكن هل الاعتبار بحال الوجوب أو بأغلب الأحوال؟ فعندنا الآن الاعتبار بحال الوجوب أو بحال الأداء، بحال الوجوب أو بحال الأداء. الصواب في المسألة أن المعتبر في الكفارات حال الأداء، فإذا كان حال الأداء قادرا على المال وجب عليه. نضرب لذلك مثالا: إنسان مثلا عليه كفارة ظهار، كفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. لو فرض أنه كان غنيا، لما وجبت عليه كفارة كان غنيا، ولكنه لم يؤدي الكفارة، لما أراد أن يؤدي كان فقيرا، فحينئذ يعدل إلى إيش؟ الصيام، اعتبارا بحال الأداء. كذلك أيضا العكس: لو فرض أنه وجبت عليه الكفارة وكان فقيرا لا يملك شيئا، فلما كان بعد شهر أو شهرين رزقه الله مالا، فهل يجزئه أن يكفر بالصيام؟ لا. أن يكفر بالصيام؟ نقول: لا، يجب أن يكفر بالمال، لأنه قادر على المال. فالاعتبار في الكفارات بحال الأداء لا بحال الوجوب. نعم. وأما حقوق الآدميين فإنها لا تسقط بالعجز عنها، لكن إن كان عجزه بتفريط منها في أدائها طولب بها في الآخرة وأخذ لأصحابها من حسناته، وإن كان عجزه بغير تفريط كمن احترق ماله أو غرق، أو كان الإتلاف خطأ مع عجزه عن ضمانه، ففي انشغال ذمته به وأخذ أصحابها من حسناته نظر. ولم أقف على كلام شاف للعلماء في ذلك، والله أعلم. نعم، حقوق الآدمي لا تسقط بالعجز بل تبقى في الذمة، فإن عجز قدر عجز. المؤلف رحمه الله يقول لم أقف على كلام شاف، لكن هناك ما يشفي وهو عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فهذا الذي أخذ مال غيره إن أخذه ليرده ولكنه عجز، فالله عز وجل يؤدي عنه ويتحمل عنه ذلك يوم القيامة ولا يؤخذ من حسناته. وأما إذا كان أخذ أموال الناس يريد إتلافها، والمعنى يريد أن لا يردها لأصحابها، فاقترض مالا على أن لا يرده، أو أخذ مالا عارية على أنه لا يرده، فهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، فهذا الذي يؤخذ من حسناته يوم القيامة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس يوم القيامة من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال، فيؤخذ من هذا لحسناته، وفيأتي وقد أخذ مال هذا وضرب هذا وما أشبه ذلك، فيؤخذ من حسناته. إذن نقول الآن: الشخص الذي أخذ أموال الناس إن كان قد أخذها بنية الأداء فإن الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده يؤدي عنه، وأما إذا أخذها بنية الجحد والإتلاف فهذا الذي تؤخذ من حسناته، كما في حديث: أتدرون من المفلس؟ وهذا واضح ولا يحتاج إلى أن نقول يحتاج كلام علماء أو غيره، مدام أن الحديث واضح فلنأخذ بما تضمنه النص. والله أعلم.